وفي كل الزمان، لكن بالقدر الذي يبقيها خوارق، لأن الخارقة إذا كثرت وكثرت وكثرت لم تعد تسمى خارقة عندئذ، ولسوف يصبح الناس جميعا مؤمنون بها مطمئنين إليها غير متعجبين منها. وأولهم هذا الذي ينكر هذا الكلام. إذا الخارقة كأحدوثة تقع ثم يعود الأمر إلى ما كان، في كل عقل يقع ذلك. وما أكثر المرضى الذين شفاهم الله بكثرة. نعم ما أكثر، وحصل هذا في بلدتنا هذه. نعم عرف هذا كثيرا من الناس، وحصل هذا في بلاد المجاورة. ويعني الأمر يكاد أن يكون أصبح شيء مألوف، لولا أن سنة الله عز وجل في الكون دائما تفرق بين ما هو مألوف دائما وبين ما هو خارق. وأنا ذكرت قصة في هذا المسجد، ولعلي في أكثر من مناسبة ذكرتها، عن إنسانة ابتليت بمرض عضال أجمع الأطباء في هذه البلدة وفي لبنان على أنها لم تشفى، وإن هي إلا أشهر وتتودع هذه الحياة. ثم إن الله عز وجل شفاها طفرة بسر الصدقة، طفرة دون علاجات ودون مرور وقت، بل كان الوقت الذي يمر ليس لحسابها كما قال الأطباء، وإنما لحساب المرض. وعاد هؤلاء الأطباء أنفسهم يعالجونها، فذهلوا ذهولا غريبا لما رأوا أن هذه كأنها غير التي يعرفونها. نعم، وهي ولله الحمد الآن في غاية الصحة والعافية. وهذا تكرر في أكثر من بلدة. والسر أن الرب سبحانه وتعالى دائما يخلق خوارق في عادات الناس ومأليفاتهم كي لا تستعبدهم هذه العادات، وكي لا يستعبدهم هذا المألوف، يعني كي لا يتقيدوا بهذه العادة فيظن أن هذه العادة أصبحت دستورا ولا يعقل أن يتغير أبدا. لذلك رب العالمين يبعث صواعق، يبعث زلازل، يبعث أمورا غير عادية، أطفال مشوهين على خلاف قرار الأطباء الذي كانوا بكل عنجهية وسلف يقررونه، أطفال ما فيهم أي عيب خلقوا على خلاف قرار الأطباء من أن هذه الأمة تنزل طفلا مشوها لأنها أخذت وتعاطت كذا وكذا وكذا، والأسباب العلمية تقول الولد سيخلق مشوها من غيره إلى آخره، ظهر أن يكرمونه خلاف شذوذ طبعا. هم سابقون في قواعدهم العلمية، سابقون، لكن القاعدة العلمية بالنسبة للمستقبل أغلبية الوقوع، لأن هذه القاعدة العلمية مما اتقاها الأطباء والعلماء، اتقاها من التجارب الماضية، والتجارب الماضية لا تلقان لها على المستقبل. التجارب الماضية رهنا بالماضي لكنها أبدا ليست قيدا للمستقبل، كل عاقل يعلم هذا إلا الحمقى. نعم إلا الحمقى، وما أكثره. الطبيب علم أن هذا الجنين سيكون ذكرا اعتمادا على قواعد علمية كذا وكذا، صح، قواعد علمية صحيحة واكتشافهم لها صحيح، ولكن هذه القواعد العلمية من أين اعتصروها ورتبوها؟ من كثرة تجارب الماضي. تجارب الماضي ما هي؟ إنسا وعادة. هذه القواعد العلمية كيف أطلعت قواعد علمية؟ من أن الله سيرها دائما على هذا المنوال فأطلعت قواعد، المألوف والمعتاد يغيره الله أم لا؟ يغيره الله. إذا لا ضمانة أن لا يغير الله مألوفا فيجعل منه خارقة، لا ضمانة. وإذا لم تكن هنالك ضمانة فكل قرار مستقبلي ينبغي أن نسقط منه نسبة 10% أقل المراتب من يقين الوقوع. نقول 90% سيكون هذا الكلام، هذا 90 كمان كثير جدا، قد لا يكون 90%. فإذا كان الأمر كذلك، ونعود إلى بحثنا، كل سنة من سنن رب العالمين في العباد اقتضت حكمته بين الحين والآخر أن يرسل في هذه العادة شذوذا حتى يستيقظ الناس أولا، فيعلموا أن هذه السنن الكونية ليست من نتاج الطبيعة العمياء فهي لا تعي إلا هذه الحالة، وإنما هي من سنن رب العالمين. هذه واحدة. الشيء الثاني، حتى لا يعطي العالم نفسه اكثر من حقه ولا يزعم ان لديه علما بالغيب. اذا علم الانسان ان كل عادة من العادات، كل مألوف من المألوفات يتعرض لحدوث شذوذ فيه ممكن، فانه لا يجرؤ ان يعطي قرارا غيبيا ويزعم ان هذا القرار مغطى بيقين غيبي ابدا. لماذا؟ لان احتمال الشذوذ يمنعه من هذا القرار، احتمال الشذوذ يمنعه من هذا القرار. لا يمكن لعالم الارقام ان يقول من الان الى الصباح لن يقع اي كسوف ولا كسوف ابدا. لماذا؟ لأن ما رآه واطمد إليه من العلوم الباري عز وجل قد يخلق فيه شذوذا، فيخلق هذا الخصوص أو الخصوص طفرة، والعلماء يقولون هذا. إذا كان الأمر كذلك فالعلماء الأرفاد يقولون ظنا، لم يستطيعوا أن يقولوا بعد حين من الزمن سيقع خسوفا او كسوفا قطعا، انما هو امر ظني غالب ممكن من 90%، كما يقول الفلاحون وكما يقول يعني الذين يعرفون طبيعة الانواع ان الليلة ستكون ماطرة والغد سيكون ماطر. شوف اكثر من يرى الصواعق ويرى بروق ويرى رعود، خلاص كلها تنعرف ان لا تكون على تلك المطر، لكن من الذي يقول ان هذا قرار احتمال الشذوذ وارد ام غير وارد؟ احتمال وارد. ما في انسان على وجه الارض يحترم علمه يقول ها انا ذا ارى الدنيا صحوة وليس في السماء نسقة سحاب والشمس ساطعة، اذا انا على يقين ان من الان الى المساء الى ان تأتي اول نسبة سحاب في ساحة السماء لن تنزل صاعقة، لن ترعد الدنيا، فالقرار علمي صحيح، لان نحن نعرف ان الرعد والبرق انت بيكون كان تشكل فوق نعم، لكن هذا القرار العلمي يغطي الواقع الذي يقع فيه. لكن بالنسبة للمستقبل هذا ظن، لذلك لا يستطيع عالم ان يقول طالما كانت السماء صحوا ولا نسقة سحاب فيه فلن نسمع رعدا ولا نرى برقا ولن تنزل صاعقة. هذا الكلام ظن لكنه ليس حقيقة علمية. لماذا؟ لأن هذا الطبيب أو هذا العالم الذي يقول هذا قال هذا الكلام يكون غبي، غبي سكران ما يسميه علما، استند في هذا الى عادات ماضيه، عادات متكرره ماضيه، صحيح؟ هذه العادات جعلت عندنا تمأمن وغلبت ظن ان المستقبل سيسير على هذا النحو. لكن نحن نعلم ان الله هو الذي جعل هذه القواعد، هو الذي جعل الرعوب والذنوب مصاحبه وملازمه للسحب. الذي فعل ذلك لا يستطيع ان يفرق بين هذه المتلازمات، بيقدر ولا ما بيقدر؟ الناس قله عندهم يؤمن بالخالق ام لا؟ ذلك. فاذا عرفنا ذلك لا يستطيع ان يقول الله جنا نركب، لكن بالمئه عشره بالمئه خمسه ممكن ان يقع هذا، الا ان هذا غير مأذون، ممكن تكون خارقه هذه. ووقعت هذه الخوارق ام لا؟ وقع اربد. وعامر بن الطفيل لما جاء ليقتل رسول الله خطه مرسومه مدبره، نعم، عامر بن الطفيل اتخذ السيف مسموما واربد سار معه ودخل المسجد، والخطه تقتضي ان ينادي اربد رسول الله وهو جالس مع صحبه لينزل بها الى زاويه من زوايا المسجد فيتظاهر بانه يكلمه او يساله سؤالا، حتى اذا انصرف اليه الرسول واشتغل به جاء عامر الطفيل من ورائه فقطع راسه بسيفه المسموم، او نقصه نفسه بسيفه المسموم. هذه هي القصه. فعلا دخل المسجد وفعلا ماذا أرغب رسول الله؟ قال يا محمد كم أكلمك؟ حديث صحيح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف معه يكلمه، الله التزم ألزم نفسه أن يعصم نبيه، والله عاصيك، والله يعصيك من الناس. نعم، أوحى الله عز وجل إليه بالأمر أو بطريقة ما. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلف، ما الذي جعله يلتفت؟ وقع ان عامر بن الطفيل امسك لقمة السيف بيده ليقوزه من غلافه، فعض الغلاف على نصر السيف لم يستطع ان يخرجه، واخذ يعالجه. لفت ذلك نظر اربد الذي كان يكلم رسول الله، واخذ ينظر الى السيف وعامر بن الطفيل يعالجه، فنظر رسول الله الى حيث ينظر اربد، فلما راى قال اللهم اكفنيهما بما شئت وكيف شئت، وعاد الى المسجد. وخرج اربد وعامر بن الطفيل وقتهما خائبا ليعودا الى المكان الذي اقبل منه في يوم طائف ليس فيه في هذا اليوم في السماء من قطعه يسيران في الباب، واذا بصاعقه تنظر في هذه الحاله على راس اربد فتقتله في مكانه. وقف عامر بن الطفيل، هل يعتبر؟ لم يعتبر، لم يعتبر. في يوم طائف نزل لا راى يد لا برق لا مقدمات ولا شيء. نعم، نزلت السائقة رأسا فقتلته في مكانه. أما عامر بن الطفيل هذا مثال آخر، فجأة إذا بغدة كغدة البعير تخرج في عنقه. نعم. وإذا بالمرض ينتابه فجأة بدون انذار كعادة الأمراض المختلفة. نعم، في الطريق مر على خباء لامرأة سلولية من قبيلة بني سلول، فاضطر أن ينزل ويمرض عندها، نظر فوجدها امرأة فقيرة ليست ذات قيمة في قومها وعامر بن الطفيل، وما أدراك من عامر. فصعب عليه أن يموت ويأتيه أصحابه ويرى الزعيم القبيل الكبير هؤلاء الميت في خباء امرأة سبيلية، فقال غدة، هذه كلمة مشهورة عنه، غدة كغدة البعير وليس في بيت امرأة سبيلية، قام وركب دابته وأخذ يسير، وفي الطريق وقع للأرض أخ رساه بقصيد معروف يقول فيها: أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب وقع السماك والجلد، كنت أتوقع لأخي أن يموت في الحروب والمعارك، فجعني الرعد والسوائق في الفارس الشهم يوم الكريهة النجد. نعم، إلى آخر ما هنالك من أبيات طويلة قالها. يبين أن كيف أنا كنت أتوقع أن يكون مقتل أخي في ساحة السهام والبطولة كما هو شأنه، وإذا به يموت بسبب غير متوقع. نعم، هذا حق. حق الذي حصل في الماضي، ما الذي يضمن ألا يحصل في المستقبل؟ إذا لا يمكن أن نجعل من استمرار الإلف واستخراج قاعدة من هذا الإلف، لا يمكن أن نجعل منه قانونا يقيد المستقبل، قانونا يحجر المستقبل في شيء واحد، إلا الأغبياء هؤلاء يمكن أن يتصوروا الأمر بهذا الشكل. نعم، أو الملحد الذي يريد أن يغذي إلحاده بغبائه ممكن أن يقول هذا الغباء. إذا نحن الآن ننطلق من أرضية إيمانية ثابتة واثقة، لأن هذا الذي يقوله لنا رسول الله ليس مثلا وإنما هو واقع تاريخي، ثم بعد ذلك من منطلق يقيننا بهذا الواقع الذي يقوله رسول الله نأخذ العبر التي ينبهنا إليها صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرأ وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. ألم يبتليهم بعد؟ كان هو لسه مبتله، أبرص مبتل وأقرأ ولم يبتل بعد، وأعمى ولم يبتل بعد، هكذا تدل العبارة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أراد الله أن يبتلي. والرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا بهذا إلى أن الابتلاء الذي ابتلاهم الله به والذي سنجده الآن أشد بكثير لدى المقارنة والمقايسة من ما نظنه نحن ابتلاء، وهو المرض الذي كان قد أصاب الأول والثاني والثالث. وإنما الابتلاء الحقيقي ما حصل من بعد. ما هو الابتلاء الحقيقي؟ أن يهب الله الإنسان العافية من مرض عظام، أو أن ينقذه من فقر مبقى، أو من مصيبة أحاطت به، ثم لا يكون شاكرا لهذا الذي أنعم عليه بهذه النعمة. هذه هي المصيبة الكبرى التي تبطل إلى جنبها المصيبة الأولى. هذا ما يريد أن ينبهنا إليه رسول الله. أبرص أعمى وأقرع، وماذا في ذلك؟ الأبرص إن احتسب مرضه عند الله عز وجل وصبر، فإن الله عز وجل يكتب له في كل لحظة تمر عليه أجرا كبيرا. وإن لم يعلم قيمة هذا الأجر الآن لأنه لا يحس به، فعما قريب سيعلم قيمة هذا الأجر، وربما تمنى أن لو عاش أكثر وبقي معه مرضه أكثر لينال أجرا أيسر. إذا هو ابتلاء في الظاهر، وما أسرع أن ينقضي ويمر. كذلك الفقر، كذلك أي عاهة من العاهات. لكن الابتلاء الشديد إن ربي سبحانه وتعالى يكرم العبد بنعمة العافية من هذا المرض أو من أي مصيبة من المصائب، ثم إن الله عز وجل يضعه على مفترق طرق. ماذا سيصنع هذا العبد؟ هل سيشكر النعمة انت تطغيه النعمة. ان هذا العبد ما نجح في الاختبار والامتحان وان انزلقت به القدم في واد الطغيان فما اطوله ابتلاء. هذا الابتلاء عمره منذ الحياة الدنيوية، وانما هذا الابتلاء انما هو قبر خانق يختنق فيه هذا الانسان الدهر كله، ويكتب عليه شقوة الحياة الدنيا والاخرة، او الاخرة يعني الشقوة الابدية. لذلك هذا هو الابتلاء الشديد. ونحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى يقول ان الانسان لا يطغى ان رآه استقر. وهذا هذه سنة من سنن رب العالمين في عباده، يكررها عباده باساليب متنوعة ترى ويلفت نظرنا الى ذلك. عادة الانسان، شأن الانسان انه اذا رأى نفسه استغنى بالعافية، استغنى بالمال، استغنى بالقوة، عادته انه يطغى. معنى يطغى يتجاوز الحد، الطغيان تجاوز الحد. يقول الله عز وجل: وأما لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز حده في الأنهر والبحار ونحوها والآبار، لما تجاوز حده حملناكم في الجارية. فالإنسان له حد، حده مهما تحرك ضمن ساحة العبودية، ضمن ساحة الضعف والمهانة بين يدي الله عز وجل. لكن إذا رأى نفسه استغنى من عادته أنه يتجاوز حده وينسى ذاته ويذل عن هويته ويظن أنه قد امتلك شيئا وأنه خرج عن إيهاب بشريته وأنه صار مخلوقا آخر. إن هذا الإنسان إذا أصيب بهذا الداء، هذا هو الداء العضال، كيف ينجح عند الابتلاء إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمثل ما ابتلى به هؤلاء الثلاثة؟ نزيد عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.